بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأنفال وهي مدنية. آياتها 75، كلماتها 1000 كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة، حروفها 5294 حرفا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال البخاري: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأنفال المغانم. ثم روى عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد: وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها المغانم. وقيل: النفل ما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم. وقيل: هو الخمس بعد الأربعة من الأخماس. وقيل: هو الفيء، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال، وما شذ منهم إلى المسلمين من دابة أو عبد أو أمة أو متاع. وروى ابن جرير عن علي بن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: السرايا. ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه السورة كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله أنها من السور المدنية بجميع آياتها، وإن قال من قال بأنه يستثنى منها قوله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، وما بعدها بنحو 6 آيات. ومستندهم في هذا كما أشرنا مرارا هو أنهم لاحظوا المعنى، فما يتعلق بهذا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يخرجوه إنما كان بمكة، وعرفنا بأن ذلك لا يكفي للحكم بأن هذه الآية مكية أو مدنية، وأن الأصل في السورة المكية أن تكون جميع الآيات نازلة بمكة، وأن السورة المدنية تكون جميع الآيات نازلة في المدينة إلا لدليل. وأما ما يذكر من جهة المعنى فحسب، فهذا لا يكفي. وقوله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، المعنى: واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا، كما قال الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم، تذكرهم بشيء مضى. وعلى كل حال، هذه السورة بجميع آياتها مدنية، والله تعالى أعلم. وقوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال، هذا السؤال سؤال استعلام. يسألونك عن الأنفال، لمن هي؟ من يستحقها؟ ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية المسؤول عنه على سبيل التحديد والتفصيل، وإنما أبهمه كما في سائر المواضع التي ورد فيها السؤال. ما قال: يسألونك عن حكم الأنفال مثلا، هل هي حلال أو حرام؟ كانت محرمة على الأمم السابقة، فتنزل نار من السماء تجمع في مكان واحد بعد المعركة، ثم تنزل نار من السماء فتحرق هذه الأنفال الغنائم. وهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر خصائصها: وأحلت لي الغنائم، على كل حال هذا السؤال كما رأيتم يسألونك عن الأنفال، لم يحدد فيه المسؤول عنه من حيث أنه الحكم في أصل الأنفال هل تحل أو لا تحل أو لمن تكون وكيف تقسم وما أشبه ذلك، كما قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، يحتمل أن يكون السؤال عن سبب المحيض، لماذا يأتي المرأة الدم، أو عن هذا المحيض هل هو نجس أو طاهر، أو عن هذا المحيض ما الأحكام التي تتصل بالمرأة من الصلاة وغيرها والمخالطة الرجل ومؤاكلتهما، أو عن الجماع في حال الحيض وهو المراد، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. على كل حال جاء في قراءة ليست متواترة قرأ بها بعض الصحابة كسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره، يسألونك الأنفال، ويكون معنى هذه القراءة يسألونك الأنفال أي يطلبونك الأنفال، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، سعد رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي سيفا أعجبه، وكانت هذه أول معركة تحصل بها غنائم للمسلمين واختلفوا فيها، ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء في حكم ذلك، اختلفوا فيها لمن تكون، قسموا إلى طوائف وتنازعوا، طائفة بقيت تحرس النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذهب تطارد العدو، وطائفة ذهبوا يطاردونهم، وطائفة عكفوا على جمع الغنائم، فلما رجع أولئك واجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازعوا، هؤلاء قالوا نحن قبضناها، وهؤلاء قالوا نحن الذين ذهبنا نطارد العدو فنحن أولى بها منكم، والآخرون قالوا نحن كنا رفدا لكم، لو أنكم انهزمتم لانحزتم إلينا، بقينا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوطه فنحن أحق بها، فالله تبارك وتعالى رفع ذلك عنهم، ليس لهم حكمه، وإنما قال قل الأنفال لله والرسول، فجعل حكمها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يحكم فيها بأمر الله. والأنفال جمع نفل، ويأتي لمعان الذي يصلح منها هنا هو الزيادة، الزيادة تقول صلاة النافلة مثلا باعتبار أنها زيادة على الفريضة، وولد الولد يقال له نافلة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ولد الولد زيادة على الولد، وهذه الغنائم قيل لها أنفال لربما لأنها زيادة لهذه الأمة، وحلت لهذه الأمة ولم تحل لأحد قبلها، ولربما قيل لها ذلك لأنها زيادة في حظ المجاهد فوق الأجر الذي يحصل له بسبب هذا الجهاد، يحصل له أجر وغنيمة زيادة على الأجر. وعلى كل حال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يقول قال البخاري قال ابن عباس الأنفال المغانم، هذا هو المشهور الذي عليه الجمهور، الأنفال هي الغنائم، والعلماء رحمهم الله اختلفوا كثيرا في الأنفال وفي الفيء أيضا، ما المراد بهذه الأنفال؟ ذكر هنا عن ابن عباس أيضا أنه قال بأن هذه نزلت في بدر، وذلك حينما تنازعوا في أمر الأنفال، ويقول كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء، بمعنى أن قوله قل الأنفال لله وللرسول، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، بمعنى أن حكمها لله والرسول، ويحتمل أن يكون المراد بأنها لله والرسول بأن الله عز وجل جعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهي حق له، وليست القضية تتعلق بحكمها، وإنما ليست للمقاتلين، هذا في أول الأمر، ثم نسخها قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك حينما اطمأنت نفوسهم وانقادوا لحكم الله عز وجل، وارتفع الشقاق والنزاع بينهم، أنزل الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أكد قال جماعة من أهل العلم. وعلى هذا تكون هذه الآية واعلموا أنما غنمتم أنها نازلة أيضا في بدر، وهذا هو الأقرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر وخمسها، ويدل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه في الشارف أو في الشارفين الذين نحرهما حمزة رضي الله تعالى عنه في القصة المعروفة. فعلي رضي الله تعالى عنه ذكر أن أحدهما وقع له في سهمه في الغنيمة، وأن الآخر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه من الخمس، فدل على أنها خمست. وعلى كل حال هذه الأنفال، ذكر ابن كثير رحمه الله هذا القول، يقول: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء، يعني معنى ذلك أن الأنفال هي الغنائم، وهذا هو المشهور وهو الأقرب وهو الذي عليه عامة أهل العلم. وإساق بن كثير رحمه الله جملة من قال به، هذا قول الجمهور. وذكر قولا آخر وهو أن الأنفال ما يعطيه الإمام لبعض الأشخاص، من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، فقالوا هذه هي الأنفال. أنس رضي الله تعالى عنه أعطاه أمير شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم فأبى وقال حتى تقسم، فالأمير قد يعطي زيادة بعد القسم لبعض الناس لبلائه شدته على الكفار وما أشبه هذا. وقيل هو الخمس بعد الأربعة من الأخماس، يعني الخمس الغنيمة تقسم فأربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين، الفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، وغير الفارس من يركب البعير أو الحمار أو البغل أو على قدميه له سهم واحد، فأربعة الأخماس تعطى لهم. والخمس يقسم إلى خمسة أقسام، كقسم الفيء، فهذا القول يقول هو الخمس بعد الأربعة من الأخماس، احنا قلنا تقسم إلى خمسة أقسام، أربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين، والخمس حمله بعضهم هنا قال هو المقصود بقوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخره، فقالوا هو الخمس بعد أربعة الأخماس. لكن هذا فيه بعد، لأنهم هم ما تنازعوا في هذا، هم تنازعوا في أصل الغنيمة حينما حصلت لهم. يقول: وقيل هو الفيء، الفيء كما قال الله عز وجل في سورة الحشر: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، جعله على خمسة أقسام بالنسبة للفيء. وقيل هو الفيء وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال وما شذ منهم إلى المسلمين من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، لكن هذا فيه إشكال، لأن الذي اختلفوا فيه لم يكن قد حصل من غير قتال، الذي حصل لهم إنما كان بقتال، انتصار ساحق على الكفار. الفي نزعه الله عز وجل من أيديهم، قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ما أوجفتم عليه من خيل، ما نافيه، ما أوجفتم عليه أي لم توجفوا عليه، والإجاف والإسراع، من خيل ولا ركاب، يعني لم يحصل لكم فيه قتال للعدو وإغارة، لأن الخيل ترمز لهذا، كما في وقعة أحد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أمره أن ينظر في جيش المشركين، قال: إن جنبوا الخيل فهم يريدون مكة، يعني إن ركبوا الإبل، وإن ركبوا الخيل فهم يريدون المدينة. فالخيل تستعمل للإغارة، والركاب الإبل تستعمل للسفر الطويل. فالله عز وجل يقول لهم: ما أوجفتم، ما حصل منكم إيجاف إسراع، ما حصل لكم كد ولا تعب بهذا الفيء، لا بخيل بإغارة على العدو ولا بركاب بسفر طويل. فالفيء هو الغنيمة الباردة، وهذا إنما وقع مع اليهود في قريظة والنضير، ووقع لبعض أهل القرى على كل حال، لكن الفيء ليس للمقاتلين منه شيء، ما للمقاتلين من شيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفيء الذي حصل من بني النضير أعطاه جميعا للمهاجرين، لأنه خير الأنصار قال لهم إن شئتم بقي المهاجرون في أرضكم، لأنهم قاسموهم الأرض، بقي المهاجرون في أرضكم وقسمته بينكم، يعني ما حصل من بني النضير، وإن شئتم خرجوا من أرضكم وقسمته بينهم، لأنهم كانوا فقراء تركوا كل شيء. فقالوا لا يا رسول الله، يبقون في أرضنا وتقسمه بينهم دوننا. فهذا الذي قال الله عز وجل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني الحاجة هي الحسد، مما أوتوا يعني مما أوتيه إخوانهم من المهاجرين. فالشاهد أن الفيء يخمس خمسة أقسام: لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه قسمة الفيء. الغنيمة أربعة الأخماس للمقاتلين، والخمس يخمس، الخمس يقسم كقسم الفيء. هنا يقول أيضا ذكر قول علي بن صالح: بلغني في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قال هي السرايا، ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش، ما يعطيه للسرايا، بمعنى أن الجيش قد ينبعث منه سرية ويحصل لها ظفر، فيعطون زيادة على ما يحصل لهم من أصل الغنيمة التي تحصل عليها الجيش. وبعضهم قال المقصود به خمس الخمس اللي حدثتكم عنه قبل قليل، خمس الخمس، وخمس الخمس عرفنا أنه يقسم لله وللرسول، والراجح أن سهم الله سهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقته ونفقة أهله لمدة سنة، والباقي يصرفه في الكراع وما أشبه هذا، يعني في المصالح العامة، إعداد الجيش، شراء السلاح، ومصالح المسلمين العامة. على كل حال بعضهم يقول الخمس الخمس، وهذا أيضا بعيد، لأن النزاع كان في أصل الغنيمة، وسبب أسباب النزول الواردة في الآية كثيرة جدا تدور حول هذا المعنى. وعلى كل حال ابن جرير رحمه الله اختار أن المراد به ما يعطى لبعض الناس زيادة على السهم، وهذا قد يؤيده بعض الروايات في سبب النزول، يعني هنا سعد بن أبي وقاص لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم السيف فأمره أن يضعه في القبض وقال ليس لي ولا لك، ثم بعد ذلك ناداه وقال إنك قد سألتني هذا السيف ولم يكن لي، نزلت الآية قل الأنفال لله والرسول فخذه، يعني لما صار للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيرا فله سلبه، فهذا فوق الغنيمة، يعطى لبعض، يحصل لبعض الناس زيادة على الغنائم. فمن أهل العلم من يقول هذا هو المراد، وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن الأنفال هي الغنائم، الأنفال هي أصل الغنائم، كيف تقسم، كيف يصنع بها، أربعة أخماس للمقاتلين والخمس كما قال الله عز وجل كما في الفيء. وله النظر الإمام أو القائد، له النظر في إعطاء بعض الحوافز، مثل أن يقول للناس من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيرا فله سلبه، وله أن يعطي فوق السهمان إذا قسمت أن يعطي بعض الناس لشدة بلائه أن يعطيه زيادة. والكلام في هذه المسألة طويل والخلاف فيها كثير، وهذا ما أظنه والله تعالى أعلم أقرب.